بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. وهذا الباب هو الباب 24. وقوله هنا باب بيان شيء من أنواع السحر، أي بيان حقائق هذه الأشياء وبيان حكمها، أي الحكم الشرعي في هذه الأمور التي سيوردها المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الباب هو تابع للباب الذي قبله، فالباب الذي قبله هو باب ما جاء في السحر وانتهينا منه ولله الحمد والمنة، واليوم عندنا هذا الباب الجديد الذي هو أيضا تابع لما قبله، باب بيان شيء من أنواع السحر. قال رحمه الله: قال أحمد، أحمد هنا هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله المروزي، إمام أهل السنة والجماعة وعالم الأمة، ألف في سيرته غير واحد من العلماء، منهم ابن الجوزي رحمه الله في كتاب سماه مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ومناقبه جمة، مناقبه وفضائله جمة أي كثيرة. قال علي بن المديني: لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. المحنة هي القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن. ومن أراد التوسع في ترجمة هذا الإمام فلينظر السنة للإمام الخلال أبي بكر الخلال، وهكذا أيضا المزيد في ترجمته تهذيب الكمال، والبداية والنهاية للإمام ابن كثير، وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي عليه رحمة الله. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر المعروف المشهور بغندر، وغندر معناها المشاغب، الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات سنة 206 هجرية وقيل غير ذلك. ومعنى غندر مشاغب كما تقدم معنا، والذي لقبه بذلك شيخه ابن جريج، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. قال: حدثنا عوف، عوف هو ابن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي، ثقة، مات سنة 146 أو 147 من الهجرة النبوية. قال عن حيان بن العلاء، حيان بن العلاء ويقال له حبان بن مخارق أبو العلاء البصري، تفرد بالرواية عنه عوف الأعرابي ولم يوثقه معتبر، يعني معنى أنه مجهول العين. وقال الحافظ في التقريب: مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين، وإلا فلين. قال رحمه الله: حدثنا قطن ابن قبيصة، ابن قبيصة، قطن ابن قبيصة هو أبو سهل البصري، صدوق كما في التقريب. قال عن أبيه، أبوه قبيصة بن المخارق أبو عبد الله الهلالي، صحابي سكن البصرة وله أحاديث، هذا قبيصة بن المخارق، قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر، أي من السحر. قال عوف، عوف المتقدم، عوف الأعرابي: العيافة زجر الطير، معنى أنهم كانوا يزجرون الطير ويتشاءمون، إن توجه يمين أو شمال تشاءموا به. قال: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، وهذا كان يستخدمه السحرة أيضا، كانوا يستخدمونه، استخدموا السحرة المشعوذين. قال: والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان، إسناده جيد، هذا قول الحسن رنة الشيطان. وتقدم معنا أن الجبت كما قال عمر بن الخطاب أنه السحر، الجبت هو السحر. وقوله هنا قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد، سيأتي معنا أنه غير جيد، هذا ضعيف، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان، والسياق المذكور لأحمد في الموضع الثاني. وقد حسن الحديث الإمام النووي في رياض الصالحين، والحق أن سنده ضعيف، فيه حيان بن العلاء وقيل ابن المخارق ابن العلاء وقيل غير ذلك، مجهول، وقد اضطرب الرواة في نسبته. قال الشيخ الألباني رحمه الله في غاية المرام: وهذا اضطراب شديد، يدل على أن الراوي لم يحفظ ولم يضبط، فكان دليلا على ضعف الحديث. قال المحقق حفظه الله: فالحاصل أن الحديث في سند حيان بن العلاء هذا مجهول كما تقدم، مجهول عين. وقد ضعف الحديث الإمام الألباني كما رأيت، ثم أيضا الشيخ مقبل في تحقيقه لتفسير ابن كثير، والشيخ العثيمين في القول المفيد. قال: ومن هنا يعلم أن قول المصنف رحمه الله إسناده جيد ليس بجيد، والله المستعان. قال: تنبيه المذكور عن الحسن في تفسيره للجبت أنه الشيطان كما في المصادر المذكورة، وليس رنة شيطان كما في المتن. ولتمام تخريج الحديث انظر تحقيق مسند أحمد، يعني تخريج الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. والشاهد منه أن العيافة كما سيأتي معنا والطرق والطيرة من أنواع السحر، من أنواع السحر. قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال يعني أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف. قلت: وما قاله المصنف وحفيده فيه نظر، فإن أبا داود حفيده صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد. قال: وحفيده فيه نظر، فإن أبا داود رحمه الله ذكر التفسير عن عوف عقب الحديث، والله الموفق. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. طيب، هذا الحديث يا أخوان صحيح، حديث زاد ما زاد صحيح، رواه أحمد وأبو داود بن ماجة، ووقع في المصادر المذكورة وغيرها مكان من اقتبس شعبة، من اقتبس علما. والحديث يا أخوان صحيح، قد صاحب العلامة الألباني والشيخ مقبل في الصحيح المسند عليهم رحمة الله. وقوله هنا زاد ما زاد، أي كل ما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم، مثل إثم الساحر، أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم. والقولان متلازمان، ذكر هذا صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد. وقوله هنا فقد اقتبس شعبة من السحر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا تجدونه في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 193. وقوله هنا من اقتبس شعبة من النجوم دليل على أن، كما سيأتي معنا باب مستقل للنجوم، على أن من تعمق في النجوم استخدمها في السحر أن هذا من أنواع السحر والكهانة. قال: وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، وكل أو يقال وكل إليه. وهذا ضعيف، والصحيح إرساله، هذه الزيادة. قال: أخرجه النسائي في المجتبى وابن عدي في الكامل، والمزي في تهذيب الكمال، وسنده ضعيف منقطع. قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة، ولم يسمع منه عند الجمهور، يعني عند جماهير العلماء أنه لم يسمع منه. قال: قلت: وهو كما قال، وفيه علة أخرى، عباد بن ميسر المنقري لين الحديث كما في التقريب، ولأجله أورد الحديث ابن عدي في الكامل في ترجمته من مناكيره، وقال الذهبي في الميزان: هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه. قال: وضعفه شيخنا مقبل رحمه الله في تحقيقه لتفسير ابن كثير، والشيخ الألباني في ضعيف الجامع. الحديث ضعيف. قال في آخره: فثبت أن أصل الحديث مرسل، لكن عبادا أخطأ فوصله، الموصول منه ضعيف، فهو ضعيف أيضا، الصحيح إرساله. وكما تعلمون أن المرسل يا أخوان من قسم الضعيف. وقوله هنا من عقد عقدة ثم نفث، النفث هو النفخ مع ريق، النفث هو نفخ مع ريق، وهو دون التفل، وهذا من أفعال السحرة، أنهم يعقدون العقد ثم ينفثون فيها، كلما عقد عقدة نفث فيها. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، أي أن هذا من أعمال السحرة ومن أعمال المشعوذين. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود تقدمت ترجمته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العضه النميمة، قال قوله هنا هي النميمة القالة بين الناس، ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. انظروا يا أخوان ماذا قال ابن عبد البر نقلا عن يحيى بن أبي كثير، قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. رواه أبو نعيم في الحلية المجلد الثالث صفحة 30 بسند لا بأس به، وذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع، ذكره ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، قوله هنا ولهما أي البخاري ومسلم. قال عز المصنف رحمه الله: الحديث للصحيحين وهم، والحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر ولم يخرجه مسلم كما في تحفة الأشراف، وأخرجه مسلم عن عمار بن ياسر. إذن هو في مسلم عن عمار وليس عن ابن عمر، وفي البخاري عن عبد الله بن عمر. إن من البيان لسحرا، أي من الفصاحة والبلاغة ما يسحر العقول والألباب، ما يسحر العقول والألباب. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه مسائل. الأولى أن العيافة، نعم لا ليس على إطلاقه، سيأتي تفصيل فيه، تفصيل البيان الذي يكون بحق والبيان الذي يكون باطل. قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الجبت الذي هو السحر، أما قول الحسن أنه رنة الشيطان فضعيف هذا. قال الثانية: تفسير العيافة والطرق، مر معنا تفسير العيافة وأنها زجر الطير، كانوا يزجرون الطير فإذا انطلق مثلا يمين فرحوا وتفاءلوا خيرا، إذا انطلق شمال تشاءموا. قال: والطرق، الطرق هو الخط في الأرض، كانوا أيضا يا أخوان يستخدمون هذه الخطوط في الأرض للسحر والشعوذة، السحر والشعوذة. قال الثالثة: أن علم النجوم من، قال أن علم النجوم من أنواع السحر، عندي هنا من نوع السحر. طيب هذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، زاد ما زاد. قال الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك، يعني العقد مع النفث من ذلك. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. وفي الحديث: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فالنفث هنا بارك الله فيكم كما تقدم معنا النفخ معريق خفيف، معريق خفيف. قال الخامسة، أي من مسائل هذا الباب، أن النميمة من ذلك، النميمة يعني من السحر، يعني النمام لما يذهب ينقل الخبر كأنه يسحر المنقول إليه بكلامه، فهي نوع من أنواع السحر، وإن وليست يعني كالسحر الذي هو الساحر أفعال الساحر أنه يستخدم الشياطين وكذا، لكن بلسانه قد يفسد، يفسد بسبب النميمة ما لا يفسد الساحر، الساحر يفسد شخص واحد، لكن النمام يفسد أمة، وربما أفسد دعوة، ربما أفسد دعوة. قال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بين الناس بالنميمة والإفساد بين الناس، ذكر هذا ابن مفلح رحمه الله في الفروع المجلد السادس صفحة 179، المجلد السادس صفحة 179. انظر يا أخوان، قال: من السحر السعي بين الناس بالنميمة والإفساد بين الناس، فالإصلاح بين الناس من أعظم القربات إلى الله عز وجل، والإفساد بينهما بين الناس، الإفساد بين الناس هذا من أعظم الجرائم، من أعظم الجرائم. النميمة من كبائر الذنوب، النميمة من كبائر الذنوب، لهذا قال النبي: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. ومعنى الدخول هنا لا يدخل الجنة قتات، أي دخولا أوليا، والنميمة من كبائر الذنوب فقد يعذب عليها، وتفسد في الأحبة وفي الشعوب وفي الدول ما لا يفسده السحرة والمشعوذين، النميمة. فبعضهم يأتي لك بهيئة الصلاح وبهيئة النصح يفسد بينك وبين إخوانك، صلى الله العافية والسلامة. قال السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة، يعني من السحر بعض الفصاحة، فقد تسمع رجلا مثلا منحرفا عنده فصاحة وبلاغة عجيبة جدا، فيأخذ بلبك وبمجامعك بفصاحته، يسحرك بكلامه وببيانه وبفصاحته. وقد تسمع أيضا الفصاحة والبيان من رجل عالم من علماء أهل السنة مثلا، أو من رجل صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لمن البيان لسحرا، سواء كان في الحق أو في الباطل. فإن كان في الحق فهنيئا له، وإن كان في الباطل فحرام، كان في الباطل فحرام. حفظكم الله.